هي طبعا أمور كثيرة جدا الإنسان بيستغرب لها، ولكن قد تكون في بداياتها في حالة تستدعي الاستغراب، ولكن بعد كده قد تصبح شيء عادي. إذا كان طبعا شيء محمول فبيستمر، إذا كان شيء مذموم فبيختفي. الناس ما تحبش الحاجة الجديدة التي فيها من الأذى أو الضرر أو الخطر، وإنما الكل يبحث عن الأمان، عن الشيء يعني اللي فيه الخير. وهنا طبعا الإنسان يكون عنده قدرات وإمكانيات للقيام بمستجدات، ويستطيع أن يؤدي أشياء كثيرة جدا لديه. الإبداع الإنساني على مر التاريخ مش قليل، سواء كانوا أفراد أو جماعات، سواء ما نسمع عنه في التاريخ أو ما نراه الآن في حضارتنا، سواء شيء قريب أو شيء بعيد، شيء حوالينا وجنبنا وفي مجتمعنا ونستطيع أن نصل إليه أو نتعرف عليه أو نشاهده أو نجده في المعارض ونسمع عنه في القنوات الإذاعية والإنترنت والجرائد والمجلات وخلاف ذلك. فطبعا طالما نستطيع نحن نؤدي هذه الأشياء، فالواحد يحاول بقدر الإمكان إذا أدى شيء وإذا هم بشيء أن يكون فيه من الصلاح والفلاح والنجاح حتى يستمر. وطبعا في مراحل العطاء بتكون زاخرة بالعطاء، يستطيع الإنسان أن يعطي فيها بشكل كبير، سواء كان في شبابه أو في رجولته، حيث أن الطفولة طبعا مرحلة بيستوعب فيها، ولكن قد تكون هناك استثناءات، ده شيء وارد، ولكن أنا بتكلم على الشيء الطبيعي المعتاد المألوف الذي نجده بكثرة في الحياة.